تقرأ كل البابين وتستنصت بالله بكتاب الله، تعتصم بالله وتثبت على الحق والتوبة مقبولة. فبهذه المناسبة نقول على بعض الإخوان يسأل عنها هذه المسألة، ويأتي بعض المسكين من أهل البدع ويقولون أن التوبة لا تتجزء أو لا تنقسم، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. لا، عند أهل السنة والجماعة كما هو في القرآن والسنة التوبة تتجزء يعني بحسب الأفعال. رجل كان يأكل الربا ويشرب الخمر، ترك الربا، تاب من الربا وبدأ يشرب الخمر، يقول ما قبلت توبته؟ نقول قبلت توبته من ايه؟ من الربا، وبقي عليه ان يكون من ايه؟ فهكذا. هذا كله لم يذهب يقر به اي عاقل. هذا قول اهل السنه والجماعه وهو في القران وفي السنه، لان الايمان عندنا شعب، بضع وستون او بضع وسبعون شعبه، شب من جرير وجرير حققت شعبه من شعب الايمان، بقيت الشعبه الاخرى حين حققتها فانت من اهل الايمان بهذه الشعبه. امنت باربعين او بستين، بقيت ثلاث او اربع ما حققتها، فالنقص يكون بحسبها. ولهذا الناس درجات في الايمان، الصحابه درجات، التابعون، نحن كل الناس درجات، لان الشعب من الناس يكملها جميعا ويكملها على اكمل صوره. هنختلف الناس في ذلك. التوبه تتجزا، فلا نقنق عباد الله، نقول له طيب ترك الرداء لكن لا ينفرد الحمد، الحمد لله خطوه طيبه. ولهذا نقول للدروس نقول له عده من اخطر. طيب لو جاءت واحد وقال لك انه يذهب الى نبل الدعاره، الى فلان النبل هذا كل اسبوع، وفي نفس الوقت تعامل بالربا مثلا، ها لو قال لا خيار، يعني هذا الفقه في الدعوه كما قلنا من مرات ماضيه، لو كان لك خيار في او انك توكل له من الذي يبدا به من هذه المحرمات، او جاءك خطاب من مجهول وقال لك انا عندي هذه المصائب واريد ان اتوب، اول ما تنص عليه بخطاب تثبت لا تتوب منه، ما هو عندنا ربا وعندنا ذنب، ما هو اول ما تنص على تركه؟ ايهما اي الذنبين اعظم؟ ها الربا يقبلين، ايوه لكن في نص صح، لان درهم ربا اشد من 36 سنه. هذا كلام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. انت ما نقول استمر في هذا، طبعا لا، من فقه الدعوه ان تبدا بالسيره الحكمه، ادعو الى اسم ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ويعذبهم بما فيها الحكمه. لهذا الراغب التائب تبدا مع اول خطوه بالرضا ومقدمات الرضا، ثاني خطوه بالزنا ومقدمات الزنا، وهكذا. ولا سيما ان الزنا استبشعه النفوس المؤمنه، واما الرضا فقل من يتفطن له، او لا يتفطن له كل احد بالاحرى، لا يتفطن له كل احد ولكن ضرره اخطر. كل الذنوب يغتاب، لكن الشاهد اننا نحن الدعاء يجب ان ندعو ان نرتب الازور ولو نظريا من اجل ان ندعو الناس على بصوره، فالتوبه تتجزا ونبدا بماذا؟ بالجزء الاهم. اول شيء يكون من الشرك، يكون من البدع التي تتعلق بالاعتقاد، ويكون بعد ذلك من الذنوب الكبائر، لان حتى الزنا عافانا الله واياكم درجات. لما في حديث الرسول حديث صحيح، ما هي اكبر الكبائر اعظم الكبائر؟ ان تجعل لله ندا وهو خلقك، والثاني ايه؟ ان تزاني حليله تجارب. يعني اعظم درجات الشرك هي اعتقاد النديه ان الله ان احدا غير الله خلقك، هذا شيء عظيم كبير جدا. طب المشركين ما يعتقدون ان الله خلقهم ان اصنامهم خلقتهم، يقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن الشرك درجات. افظع انواع الشرك ان يعتقد احد ان هناك ند لله مساوي. الدين ايضا درجات، سميع كل سميع، لكن اشنع درجاته ان يكون بحليله الجار، لحقي نسأل الله العفو والعافية. الشاهد أنه حتى نكون على بصورة من أمثال هذه الفتاوى التي يصدرها بعض الناس في بعض الوسائل الإعلام. وقضية المرأة في أخطاء أيضا قرآن دعاته هذا الأخ الأخ المصري والله جزاه خير يقول يسمع يوم الجمعة الماضي على شاشة التلفزيون هنا هو هنا يقول لكن يعني سمع على القناة المصرية القناة في بلده ولكن سمعها في بلدنا هنا. فكل بلاد المسلمين واحدة من مصيبة. يقول سمع نبيا للرأي وتم طرح الآية الكريمة عن تفسير الآية التي يقول الله تعالى فيها وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الشيخ طرح الآية في التلفزيون وقرنا في بيوتكن يعني يكون قرارك آخر النهار في البيت وترجعي من عملك ولا تجلسي إلا في البيت. يعني اخرجي روحي بس لا تجلسي إلا في البيت. يعني الساعة 12 3 4 9 لكن هم تنامي فين؟ وأن الدين لم يحرم خروج المرأة بدليل أنه قال ولا تبرج تبرج المرأة في تبرج الجاهلية الأولى. يعني يقول الدين للمرأة اخرجي إلى عمله وكان لك عمل لكن لا تتبرج. ويعني زي ما يقول عندنا هنا بس أسلوب آخر يعني تخرج خالط الرجال لكن في حدود التقاليد والآداب. يضيفها خدامة هي أصلا خادمة حتى في في لغاتهم يسمونها خادمة جوية. خلوها خادمة في الطيارة بشرط أن تكون في حدود التقاليد والآداب. ممرضة مع الطبيب ومع المرضى بس بشرط في حدود التقاليد والآداب. النانة على النصرة بس في حدود التقاليد والآداب. هذا الذي يحيرك أصحاب العقول كيف نجمع بين أن نعصي الله إلى حدود التقاليد. هذا أنا ناصره ما أدري أنا عقلي غبي والله هم ما يفهموننا والله ماذا يريد هؤلاء الناس. يقول علما بأنني مقتنع هذا يقول الشيخ هو أنا طرح الشيخ لأنني مقتنع لخروج المرأة ومصاحبة أو الرجل الشيخ لمن واجهت الغلاء في النهيسة وأزالة الحجة وارتفاع الأسعار وإذا لم تخرج فإنها يعني أثناء الحرب والأسعار والمعيشة والحلم الشاهد لماذا غلط الأسعار؟ الأسعار لماذا غلط؟ لماذا امتنع القطر من السماء؟ لماذا ارتفع أزار السبل؟ بسبب الذنوب. فلا ندفع العقوبات عقوبات الذنوب لا ندفعها بالذنوب. إذا وقعنا في عزمة مالية وهي عقوبة على الذنوب قالوا نقترض ربا ونسدد فندفع العقوبة على الذنب بذنب. سبحان الله كما قال الحسن البصري رحمه الله قال له أهل البصرة نريد أن نخرج وأن نثور على الحجاج كل القراء سيد بن جبير وغيره نخرج أن نثور على الحجاج فخرج معنا. قال لهم الحسن يا أهل البصرة يا أهل العراق إن الحجاج عذاب من الله سلطه عليكم بذنوبكم فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم وأرجلكم ولكن توبوا إلى الله وتضرعوا إليه يدفعه الله عنكم. فإن الله تبارك وتعالى قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا إلى ربهم كما تضرعون فما استكانوا لربهم كما تضرعون. فلأنكم استكنتم لربكم وتضرعتم لدفع الله العذاب عنكم. لندفع عذاب الله بأيدينا ندفع عقوبة الله بالمعاصي ما تندفع. فالغلاء هذا كما نقلنا لكم عبارة ابن القيم رحمه الله في الدرس الماضي لما قال جربنا ورأينا وجرب غيرنا أنه ما من أمة انتشر فيها اليهو والمعازف والطرد إلا طلق الله عليها هذه الأمور منها 30 السوء والعدو يأسونها القصر و30 السوء ولاة السوء الغلاء والجذب والظلم يأتي نتيجة المعاصي، نتيجة الذنوب. فإذا أردنا أن ندفع الغلاء ما ندفعه بأن نفرج المرأة نرتكب ذنبا جديدا فتأتي عقوبة جديدة، وإنما ندفعه بالتوبة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء. عند المجنون يرسل لأنه جواب الطلب، وجواب الطلب في قوة إن، كأنه قال إن تستغفروا يرسل السماء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. والله أكبر، ما لم يجد بعد ذلك خيرات، خيرات ونعم وليس بالاستوفاء وليس بالإصرار على الذنوب والمعاصي. فمن ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه بإذن الله. برضو نفس الشيء الموضوع الحديث حي دائما قضية الجرائد هذه الأيام هذه اللي زوجتنا ما أدري إيش السبب. جريدة المسلمين عدد القبر الماضي خطوة خطبوها بالخط العريض رأيتموها جميعا عمل المبيع حلال وعدم الذهاب إلى الطبيب حرام. شفتوها كل فيه عمل المبيع حلال طبعا في حديث تقاليدنا وآدابنا نفس الجريدة يعني المكرفون واحد يتكلم شوية يتكلم شوية في حدود تقاليدنا وآدابنا ما في هذا عمل المبيع حلال وبعدين وعدم الذهاب إلى الطبيب حرام. سبحان الله أين الصبر؟ أفرض امرأة تريد أن تصبر فلا تذهب إلى الطبيب حرام؟ من الذي حرم الصبر؟ لماذا لا تذهب إلى طبيبة؟ لماذا لا توفر الطبيبات؟ أعجبت الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها أن توجد مستشفى نسائيا يضم 1000 مريض 500 مريض ما يمكن؟ يعني أمة 1000 مليون ما تقدر تبني مستشفى 500 مريض نسائي؟ سبحان الله. لما ربنا ننافس العالم في الصناعات إن كان مجمعات ضخمة جدا، لما ربنا ننافس في المطارات إن كان مطارات ضخمة جدا، لما عرفنا في العمارات عرفنا في البيوت كل شيء كان على مستوى عالمي. نجي في النواحي هذه لا نقل لماذا نحن عاجزون. ما يضرك عجز عدم قدرة لكن عجز قلبي ضعف إيماني ما عندنا السبع. كل واحد يقول يا أخي وكل أكثر الناس إن ما كل الجميع يستوفي هذا الشيء ما يرضى أن الطبيب يكتب على عورة زوجته ولا يتألم من هذا لكن يقول دائما دائما سبحان الله دائما ويتكلم هنا يتكلم هنا في الناس وهنا مثل وقد قدمنا ضحايا في الهند في باكستان في مصر في غيرها. المرأة المسلمة تعلمت وتفوقت واختلطت المهمة بوسائل أي كانت المهمة أن أخذت درجات عليا في الطب فلماذا لا يدري المستشفى النسائي؟ والحالات الضرورية لا يمنع لا نمنع في الحالات الضرورية أن يؤتى بالأطباء المتقين ولكن بشرط أن يكونوا مسلمين عارفين بدينهم متقين لله. ويمكن أن نأتي بطبيب وزوجته طبيبة متوفر وهي أخصائية وهو أخصائي في هذا الشيء بحيث لا تحيل إليه إلا الحالات الضرورية وتكون هي أيضا واقفة موجودة مع يعني والله ما ضيق الله علينا لكن كتب علينا الخذلان نعوذ بالله من الخذلان فلا نستطيع ان نفعل شيئا. بالضبط مثل التتار الخذلان بين الامه الاسلاميه جاء رجل من التتار وولد مجموعه من المسلمين شافوا الرجل خايفين مرتجفين لان معمر طرق وله ما عندهم شيء ما عندهم شيء خاص من يفوتوه قال ان تمروا حتى اتي وقفوا راح دور لسيف فاتى به فضربهم واحدا واحدا. هذه قصه بالتاريخ موجود. لماذا ما يقدر يضربوا على قول الامه اذا خذلت نسال الله العافيه والواصل اذا خذلت تخونها اعضاؤها تخونها حتى جوارحها في اشد اللحظات لا يستطيع تسمع ان تتحرك ابدا لان هذا بسبب الذنوب والمعاصي نسال الله العافيه والعافيه. فاستهدف هذه والاخ علق كمان تعليق اخر بين ان هذه هي نفس الناشر بمجله اخرى لا تخفى عليكم هذه كرسة الرأي هي المصرفية للاستثمار، سألونا عنها كثير من الأخوة وعطونا هذا المثل. عندي جوابات، جواب مفصل وجواب يكفي من أراد الحق. أنا أقول من يريد الحق أنني لما قرأت نظام هذه الشركة ليس في هذا بل في الدفتر الثاني أبو 5 ريال اشتريه، لا تختلف عن أي بنك من البنوك على الإطلاق. هذا ما رأيته، وأرجو مع ذلك من كل أخ متخصص في الاقتصاد وفي هذه الأعمال إما بحكم عمله وخبرته وإما بحكم دراسته أنه إن وجد هناك فروش تدل على أن هذه الشركة متميزة عن الجميع بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أن يبين ذلك. وأنا مستعد أن أقف في هذا المكان وأقول لكم أنني رجعت، وليس في رجوع إلى الحق أي عيب أبدا، لكن هذه المواد أمامكم. يقول محمد بن عثيمين في 4 بنود قال إنها من 12 3 و5 7 و8. على كل حال الشيخ أعلم منا بلا شك، وتسليم واحد، لكن أقول لك لو درستم لو درستم أن كل 13 ليست في حجة التعامل الشرعي وليس فقط 4، لكن هذه 4 قد تكون أصرح شيء. على كل حال نحن لا نملك إلا الكلمة فقد قلناها. هذا الحديث قد قلنا لكم انه ليس بصحيح، ومع الاسف انه يصور ويطبع ويوزع. قد رايتموه حديث قدسي، اوله يا ابن ادم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، واخره يا ابن ادم انا لك محب فبحق عليك كن لي محبا. هذا لا يصح ان ينسب الى الله سبحانه وتعالى. يقول الاخ، هذه لعله يرجع الاسئله المتعلقه بالدرس بالذات، ارجو ان تذكر بالمناسبه قوله تعالى عن اهل الفقر وكنا نخوض مع الخائضين، واقتران ذلك بترك الصلاة وعدم التصديق والتصديق بالآخرة، فبيان وجه ذلك ذكر الله لك. نفس الموضوع في الدنيا، يقول الله تعالى وخذتم فاستمتعتم بخلاقكم وما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم فالذي خاضوا. يوم القيامة يسألهم ما سلككم في سقر، فسبيلي ذكروا نفس العلتين، قالوا لم نكن من المصلين. لماذا؟ لأنه شغلتهم أموالهم وأولادهم، شغلهم الاستمتاع بالخلاق وألهتهم أموالهم وأولادهم عن الصلاة وعن ذكر الله بخلاف ما أمر الله. إذن هذه الحالة لم نكن من المصلين، والحالة تأثب الثانية وكنا نخوض مع الخائضين، فعندهم الصلوات التي أدت إلى فساد الأعمال، وعندهم الشبهات التي أدت إلى الخوض والاعتقادات الباطلة. والخوض كما أشرنا ونؤكد، الخوض يطلق على العبث لله، كما ترى كما ضرب أحد العلماء والدعاء مثل قال رأيت الأطفال الصغار إذا رأوا ماء ماذا يفعلون؟ عادة الأطفال يحبون الماء، فإذا وضعت عنده ماء يتسودون وخوض فيه يحرك يجب هذا الشيء الشفاف الرقيق الذي لا لون له فيتخوض به. هذا أكثر مثال أو مثال لموجب الكافر يخوض برهم في خوض يلعبون، يخوضون في الحق في الباطل كما يخوض الأطفال في ماء حتى لو كان نجسا أو خيرا حتى يخوضون بأيديهم أو بأرجلهم. هكذا الكفار يخوضون في دين الله بالحق بالباطل بالأيدي بالأرجل بأي شكل يخوضون في دين الله، وما عند أحد منهم الاستعداد أن يقول الله أعلم. خذوا هذه القاعدة، انظروا إلى أهل الضلال وأهل الجهل كم مرة تسمع في مجلسنا يقول الله أعلم ما أدري نسأل العلماء؟ قليل جدا. لو درست لطلبة علم وجدته عند كل مسألة تقريبا يقول نسأل عنها الشيخ، نقصد العلماء نكمل مثلا الشيخ هنا نكمل يعني مسألة. لكن إن جلست مع جهال لا لا حرام، قال هذا ضلال، أنا عم كسب حلال ما في شيء، هذا ضلال ما في كل، ولا أحد منهم يقدر يقول ما أدري والله الله أعلم. مستعدين الشيخ تسأل من أول العقيدة إلى آخر الصلاة والزكاة أن تكون جاهزة. خوف خوف خوضوا مع القاضي، فإن كان في القدر خاضوا، وإن كان في الصفات خاضوا، وإن كان خاضوا على غير بصيرة. وهذا درجات، منهما كبيرة ومنهما كفر. إذا كان الخوض في أصول الإيمان والدين بالبدع فهذا الخوض الذي ذكره الله. إذا من الآية المدثر مثل الآية في التوبة من حيث الدلالة على أن أصل فساد الأمم والعالم من هذين الأمرين، من الشهوات والشبهات، من الاستمتاع بالخلق ومن الخوض فيما لا يجوز الخوض فيه. هل يصح أن نقول أن الصلاة والحج والصوم غيرها من العبادات من حقوق التوحيد ومكملاته؟ نعم، هي كلها من حقوق التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أو بحقه وحسابهم على الله. ولهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما احتج على عمر قال كيف تقاتلون من يقول لا إله إلا الله؟ قال إن هذا من حقها، إن الزكاة الزكاة حق المال، فمن حقها فالصلاة والحج والزكاة من حقوق لا إله إلا الله ومن كمالها مكملاتها، فلا يكون العبد شاهدا عن لا إله إلا الله إلا إذا أدى هذه الحقوق. كل شعب الإيمان جميعا ترتبط بالشعبة الأساسية وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فهي إما من الواجبات وإما من المستحبات، فهناك كمال واجب وهناك كمال مستحب. الأخ يقول تفصيلك في ذم الكلام غير راجع والله أعلم من أين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنذركم بالوحي، ويقول جل شأنه ولقد نعمر لقد جعلناك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ويقول فاتبعوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة وغيرها من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء العامة بدون تفصيل في الموضوع أو تفصيل في هذا الموضوع، بل ينبغي ترك الكلام لأهله كما حدث للغزالي وأمثاله. أولا أنا أشكر هذا الأخ من كل قلبي لأنه قال إن تفصيلك غير راجع، أنا أريد منكم مثل هذا الكلام في أي مسألة أقول أنني قلت فيها قولا مرجوحا، أن تكتبوا أو تقولوا هذا القول غير راجع، هذا من يجب أن يقول حتى نعبد الله على علم. لأننا نحن أهل السنة عموما الحمد لله ندعو الناس دائما إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، وننهى عن التعصب وننهى عن التقليد، فإذا كنا نحن نقلد أو نقلد فلم نعد من أهل السنة حقا. لكن الكلام في مسألة ذم الكلام، الكلام مذموم عموما، الكلام مذموم عموما، ولكن الجدال هو الذي فيه التفصيل. فإن كنت قلت الكلام فأخطأت في الكلمة فأقصد الجدال، فإن كنت قلت الجدال فإن لم أقل علم الكلام. علم الكلام يعني الكلام الذي هو علم الكلام مذموم دائما لا خير فيه، وأما الجدال فمنه مذموم ومنه محمود، بدليل أن الجدال قد يكون أمرا يؤمر به قد يكون واجبا، لأن الله سبحانه وتعالى لما بيننا طرق الدعوة وسائلها قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جادلهم هذه تحتمل ان الامر يعني ان جادلتهم فجادلهم بالتي هي، وتحتمل الامر اولا، لكن الشاهد انه اذا ولا بد من المجادله فلندع الحاله التي يجب فيها الجدال، لكن اذا كان لا بد لم يكن الجدال بد فيستخدم الجدال. لو كان الجدال مذموما لما كان حاله كذلك، بل علم الكلام يعني الشيء المحرم بديننا عند الضروره يجوز، فما بالك بالشيء الذي له اجهال يظهر من جهه ممدوحه من جهه مذموم. فالبحث والتعمق في امور القدر وفي امور الايمان وفي امور العقيده الذي تستنسب سأوجده لكم أن الإنسان إذا كان تعمق على علم حتى أصبح من الراسخين في العلم فهذا ليس التعمق المذموم، لأن الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله حذر من التعمق، يقول واحد ما أدرى كلام العلماء حتى لا أتعمق، ما هذا المقصود يا أخي؟ أنت لا تتعلم بترسخ في العلم، التعمق هو ممن لا يملك آلة التعمق ولا إمكانيته، فهذا هو التعمق المذموم. والجدال المذموم هو الذي لا يؤدي إلى ثمرة ولا إلى نتيجة. وأما الجدال بالحق وبالتي هي أحسن كما قال تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والرسل جادل أممهم، قالوا يا نوح ايش قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، ولا بد من يعني لا بد من جدال، لا يمكن هم يقولون قول رد عليهم النبي بقول يردون يرد، لا بد من جدال، لكن هم على الطريقه الكلاميه المظلومه؟ لا، كما قال الاخ اتابه الله قل انما انذركم بالوحي، اذا نجادلهم بالوحي، ويقول ثم جعلناك على طبيعه الامر فاتبع نتبعها في جدالهم. نعم، ويقول اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، واهل الذكر هم اهل الكتاب والسنه، صدق اهل الذكر هم اهل الكتاب والسنه، ان يجادلهم بمنهج الكتاب والسنه، ان شاء الله تكون اتضحت. واشكر الاخ مره اخرى. أخذه الله سبحانه وتعالى يقول في بعض الأحيان أدعو وأقول اللهم استجب دعائي بحق جاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بختبركم حتى تجاوب هذا الأخ، لأنه الموضوع مر معنا. يقول أولا هل هذا الدعاء جائز أم لا؟ إيش رأيكم؟ لا. طيب هل يكون هذا شركا بالله؟ هذا من انواع التوسل البدعي، اذا لا هو كفر ولا هو جائز لانما هو بدعه. تمام. هل اكون اتخذت واسطه بيني وبين الله تعالى في هذه الحاله؟ نعم، واسطه ليست واسطه مدعوه، لو اتخذ واسطه مدعوه فلن يرد عنكم عشان لو اتخذ واسطه مدعوه لكان مشركا، لكن اتخذ واسطه فيه في الدعاء. قال أسألك بحق جاه نبيه، فجعل الواسطة أو وسيلة في الدعاء لا أنه مدعو، لو دعا غير الله لكفر، أجر الله وإياكم من الكفر والشرك. يعني بهذا السؤال في مناسبة مهمة أحب أن أوضحها لكم. الأخ يقول ورد في جريدة المسلمين عدد الجمعة 14/10 أن أحد الأطباء استطاع أن يتحكم بالهرمونات وبذلك يتحكم في اليونيد. اليونيد أنا قلت لكم وأعيد أن أعداء الإسلام كثيرون ويريدون أن يفسدوا علينا ديننا بالشبهات من أي سبيل بأي طريقة، ونحن لو ألقينا الإبل إلى كل شبهة وطلبنا الجواب عليها لكنا كالذي كما قال القائل لو ان كنا كلب القمح حجرا لم يبقى على ظهر الارض من حجر.